يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسطى من الأمة. أيها الأخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أوتيت المال والزوجة الصالحة والأولاد الكثيرين المباركين الناجحين، وأوتيت القوة والجمال والعمر المديد والحيثية والمكانة والمثابة في المجتمع وبين الناس، وأوتيت وأوتيت، لا جرم أنني من عباد الله المنتخبين، أنني من خصاله المقربين، ولو لم أكن من منتخبي وخصال عباده ما أغدق علي وما أسبغ علي هذه النعم الكثيرة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيقه، فصار رزقه مضيقا مقترا عليه فيه، والهاء في قوله رزقه إما عائدة إلى الإنسان من باب إضافة المصدر إلى المفعول، وإما عائدة إلى رب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المصدر إلى فاعله. الله يقدر ويقدر الرزق الذي يرزق به عباده، فتعود هنا على الله، تعود إلى الله أو تعود إلى الإنسان، وجهان مشهوران جدا في التفسير. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، عملني بالإهانة وبالفون، فأنا عبد مهين لأن حظي مبؤوس قليل من النعم. أيها الإخوة، نهى الله تبارك وتعالى عن هذا المنطق الجاهل، وهو عموما منطق الكفرة، لكن يتلبس ويقع فيه أنفار بل جماعات من المؤمنين والمؤمنات، يظنون أن علامة كرامة العبد عند الله تبارك وتعالى أن تسبغ عليه النعم أو تغدق عليه النعم السوابغ. أيها الإخوة، إذا هو عبد كريم مرضي العمل عند الله تبارك وتعالى، كريم المنزل والمثابة، وإن كان العكس فهو عبد مهين، عبد مرذول، عبد ساقط الرتبة، ممحوق البركة. أيها الإخوة، نهى الله عن هذا المنطق الجاهل، المنطق الكافر، بقوله كلا لا تقولوا هذا، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا على إطلاقه. نعم، قد يكون المرء مؤمنا صالحا ويكون موسعا عليه في دنيا، لا تناقض، وقد يكون مؤمنا صالحا كريما نبيلا أيها الإخوة، وضيق عليه في دنيا في رزقه في مكانته في أشياء كثيرة، وليس بالضرورة كل عظيم في الدنيا يكون عظيما في الآخرة. عظماء الآخرة ليسوا بالضرورة هم عظماء الدنيا. الحال الأغلبي أن هذه المسائل تنقلب رأسا على عقب أيها الإخوة، وسوف يبين الله لنا تبارك وتعالى ذلك يوم القيامة بيانا لم تراها معه ولا شك، لكن على العاقل أن يبقى هذه المعاني وأن يحققها في الدنيا قبل الآخرة أيها الإخوة. هذا منطق القرآن الكريم، قال كلا، ثم أضرب إضرابا انتقاليا كما يقول علماء البلاغة فقال بل لا تكرمون. ما سبب هذا الإضراب؟ هذا إضراب انتقالي، كأنه يقول وهناك ما هو أقبح وأشنع من هذا المنطق ومن هذا الفهم، أنكم لا تكرمون من ذكر ولا تحاضون على طعامهم، هذا إضراب انتقالي. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى في غير آية من كتابه العزيز بين أن من ضمن مقاصده في إنشاء هذه الخليقة أي يبتليها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا قاعًا صفصفا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيهم أحسن عملا. عجيب. هذه الخليقة أيها الإخوة كانت لأجل هذا الغرض ولأجل هذه الغاية ولأجل هذا المقصد أن يبلوها. فكيف قال في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ مرة قال لعبادتي ومرة قال لابتلائهم. لا تناقض، لأنه يبتليهم أيها الإخوة بالعبادة، يبتليهم بعبوديته، وعبوديته جوهرها التسليم له لا إله إلا هو. هذا معنى العبودية، التسليم والخضوع له. في الخطبة السابقة بينا أيها الإخوة أن جوهر الإيمان شيء يتعدى مجرد ومحض وبسيط التسليم بحقيقة موضوعية خارجية، الله موجود والله عظيم وكريم وفاعل. ليس هذا الإيمان وحده، هذا زائد. ماذا أيها الإخوة؟ الفعل الباطن، إرادة العبد المؤمن أن يخضع لهذا المعنى، أن يخضع لهذه الحقيقة، أن يستسلم. الإيمان يتغذى أيها الإخوة على مثل هذا الاعتقاد، وعلى مثل ذلك الخضوع والاستسلام والعشق والمحبة والإجلال والتوقير. هذا هو، والإجلال والتوقير والتقدير، هذا جوهر الإيمان، وهذه حقيقة الإيمان، وليس مجرد التسليم بحقيقة خارجية موضوعية. الله موجود، الله كريم، الله عظيم، ليس هذا الإيمان. حتى الكفار بعضهم يعرف هذه الحقيقة، يقر أن الله موجود لكنه لا يحب الله ولا يخشى ولا يرجو له وقارا ولا يخضع لأمره ويعتى عن أمره ويتنكب طريقه وسبيله، وليس كذلك؟ هذا هو. إذن أيها الإخوة نريد أن نواصل الحديث في هذه المعاني بعمق يتصل اليوم بسر هذا الابتلاء العظيم الذي خلقت وبريت أو بريت هذه البرية والخليقة لأجله، لأجله. إذا جوهر العبودية كامن في الاختبار، كامن في الابتلاء، وهو افتعال من البلاء، ابتلاء افتعال كما يقول الصرفيون من البلاء، وهو الاختبار، اختبار. لكن اختبارات الله تبارك وتعالى تأتي على نحو مخالف لاختبارات البشر بعضهم بعضا، اختبارات البشر بعضهم بعضا، أي بعض لبعض تختلف. أولا اختبارات الله أيها الإخوة في أحايين كثيرة لا تقوم بمثل ذلكم وذلكن الوضوح، لا تكون واضحة تماما هكذا كان مشهد مسرحي مقروب ومكتوب، لا، لابد أن تفهم بلغتها الخاصة. ولذلك معظم الناس لا يفهمون أنهم مبتلون مختبرون ويعيشون اختبارا مستداما، اختبارا دائما. ليس فقط عندما يأخذ الله أحبابهم وأوداءهم، أو عندما يكثهم في أموالهم، أو عندما يرسمون في بعض اختبارات النجاح والإنجاز الدنيوي، ليس هذا الاختبار فقط، هذه صور ظاهرة وبارزة خشنة من صور الاختبار. مع كل نفس نحن نعيش الاختبار الإلهي، من أجل هذا خلقنا أيها الإخوة، من أجل هذا خلقنا في السراء والضراء، نختبر أيها الإخوة الظاهر والباطن، في الخلاء والملاء، في الكبار والصغار، دائما نبتلى. فعلينا أن نفكك أيها الإخوة رموز الرسائل الإلهية. حين تدفع ورقة الامتحان إلى الممتحن، أول ما يعمد إليه أيها الإخوة أنه يدقق وينعم النظر جيدا ليفهم معنى السؤال ومغزاه قبل أن تجيب عليك أن تفهم السؤال. مستحيل، قبل أن تجيب عليك أن تفهم السؤال، عليك أن تفهم المطلوب عليك أيها الإخوة من روزنة القدر في ساحة التكليف، في ساحة الابتلاء. طرح شيء كل ساعة، طرح مع كل نفس، تطرح علينا أشياء، علينا أن نفهم هذه اللغة الإلهية، أن نقرأ أيها الإخوة هذا السؤال جيدا لكي نستجيب الاستجابة التي يريد الله تبارك وتعالى، ولتتكامل بها شخصيتنا الإيمانية، شخصيتنا الروحية، بالجواب الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى، وتوفيقه وتسديده وتأييده لا غير. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة وسائله في البيان والتبيين تعز على الإحصاء والعدد، لا يمكن أن تعد. ليس فقط أن يبين لنا بالآيات في القرآن، هذا بيان واضح وعظيم جدا، وليس كل الناس يفهمه أيضا للأسف الشديد، ولكن يبين بأي شيء البيان والتبيين. اسم كتاب الجاحظ البيان والتبيين، الإنسان يبين صوتيا باللغة حين يصوت باللغة الأصوات المفهومة أيها الأخوة، يبين بحركات رأسه أو بدنه، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو بيان، يحتقرون ويستهون بإنغاض الرؤوس، نوع من البيان. يبين بفيزيونوميا الوجه، ملامح الوجه، الميمكس، ملامح الوجه، يبين هل عرفتهم في لحن القول، هل عرفتهم بسيماهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، سيما ميمكس فيزيونوميا الإنسان يظهر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يسطون عليهم آياتنا، تعرف في وجوههم المنكر دون أن يتكلموا دون أن يحركوا حتى، لكن تفهم. هذا بيان، يبين الإنسان بالكتابة بما يكتبه بما يرسمه بما ينحته، كل هذا وسائل بيان. لكن الله تبارك وتعالى يعني الإنسان متوسع بلا شك، أكثر خليقة أكثر كائن مخلوق يبين هو الإنسان، أكثر منها الملائكة لا تنحت ولا ترسم ولا تتعاطى هذه الأساليب، ولا الجن ولا الحيوانات، الإنسان. لكن أكثر من الإنسان بما لا قياس، كما لا قياس بين التراب وبين رب الأرباب، رب العالمين يبين بكل شيء، يأخذ أي شيء من حيز الكون يبين. هذا بيان حوادث طبيعية، كوارث، زلازل، فيضانات، طوفانات أيها الإخوة، إعصارات، زلازل، كما قل أي شيء مثلا، هذا بيان. قرى، مدن تدمر، حضارات تدفر أيها الإخوة وتطمس، هذا بيان. قال وقد تبين لكم من مساكنهم، وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. بيان، قالوا بين، هذا بيان لغة، هذه لغة إلهية، هذا الحدث الكوني جملة إلهية، جملة عليك أن تقرأها. من يقرأها؟ لا يقرأها إلا المؤمن. هذا نوع من السيميولوجيا، من علم العلامات أيها الإخوة، لا يحلقه ولا يعرفه ولا ترسخ قدمه فيه إلا المؤمن. فالكافر لا يفهم هذا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الجليل الذي أخرجه الإمام أبو داود، يقول إن المؤمن إذا مرض ثم عُفي أي عُفي أي أبلّ ونقي، إن المؤمن إذا مرض ثم عُفي كان ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه وعبرة فيما يستقبل أي من أيامه وكوائل دهره. الحمد لله، كفارة المرض يجعلني أعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والتضامن والضحك. المرض يجعلني أسأل نفسي من أين أتيت، لماذا ابتليت بهذا المرض. نعم، أولا لعله كفارة عن ذنوبي، لابد أن أعود عن ذنوبي، لماذا ابتليت في أهلي، في ولدي، في علمي، في مالي، في عملي، شغلي، لماذا؟ تبه، انظر من أين أتيت. لا تكون كالكافر وكالفاجر كالبعير. الله يقول كلا لا يفهمون شيئا، يبدأ فقط يسخط على القدر وعلى الناس ويلقي بالعتب والملام على الآخرين، أما هو فهو المبرئ المصون. غلط، لا تتصرف هكذا. أول ما تلوم لوم نفسك، أول ما تعتب اعتب على نفسك هكذا. قال كان كفارة له أما مضى من ذنوبه وعبرة لهم فيما يستقبل. وأما المنافق يقول عليه الصلاة والسلام فإنه إذا مرض ثم عُفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه حلوه، رمطوه حلوه، عقله أهله ثم أرسلوه لم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه، بعير بهيمة أكرمكم الله وأعزكم الله. بعض الناس يعيش ويموت كالبهيمة، لا يفهم هذه السمياء الإلهية الخاصة، لا يستطيع أن يفهم أيها الإخوة، البيان الإلهي، البيان الإلهي ليس فقط القرآن، وإنما القرآن زاد كل ما ذكر، كل شيء الله يتخذه وسيلة للبيان. المعجزات، خرق المعتاد أيها الإخوة، خرق العادة كما يقال، المعجزات خرق العادة وليس خرقا للقانون، إنما خرق للعادة. المعجزات هي آيات بينات، الله جل آتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس. البينات ما هي؟ معجزات عجيبة جدا، يحيي الموتى، يبلغ الأكمة والأبرص، إلى آخر بينات، سماها بينات، قالوا بين، أبين بها للناس، هذا بيان. كالآيات التي أنزلت عليه بيان، وهذا بيان أيضا. هذه المعاجز والخوارق والأمور أيها الإخوة النادة عن المألوف والمعتاد هي بينات أيضا يبين بها الله تبارك وتعالى. الخلق الإلهي كيف يبدأ وكيف يسير وكيف يتكامل من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، قال بيان أكلمكم بهذا. الله أكبر، لغة من يفهمها؟ من يفهمها؟ فهم الطبيب، وأكثر من الطبيب من تعمق في درس الإمبريولوجي أو علم الأجنة، فهمها جيدا، يفهم هذه اللغة الإلهية، يفهم كتاب الله المكتوب أيها الإخوة بأبجدية علم الأجنة. قال لنبين لكم، قال بيان، أنا أبين، أتكلم، أتكلم بالخلق، نعم، بهذا الخلق أخلق وأتكلم به. ولذلك أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أكرم من أن يخلينا ويتركنا بغير أن يكلمنا ويبين لنا. وكلم النبيين عبر سفيره جبريل عليه السلام المرسل بكلامه، وهو أيضا يكلمنا، لكن لا عبر جبريل، عبر كل شيء في الكون، كما كلم الأنبياء أيضا، عبر كل شيء، كل شيء هو بيان إلهي، عليك أن تفهمه، وعليك أن تفك شفرته، الكود، شفرة، الغاتر. وكلما ارتقيت في درجة وفي مقام وسلم العشبان من الله والقربان لديه تبارك وتعالى، كلما حفظت هذه اللغة تصبح مترجما دقيقا جدا لهذه اللغة، تترجم لغة الله وكلامه ووحيه إلى الناس، وبداية إلى نفسك، ترجم لنفسك وإلى نفسك، وتفهم وتسلك جيدا، وتفهم وتسلك جيدا. وأوحى ربك إلى النحل، لسنا أحقر من النحل، بلا شك نحن أكرم من النحل، هو أوحى إليه بأن ربك أوحى الأرض هذه الجمال، أوحى الله إليه، فهو يوحي إلينا كما أوحى إلى أم موسى مثلا، لا يزال متصلا بنا لا إله إلا هو، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كما أوحى، وليست نبيا ولا رسولا لكن يوحي إليها. يقول مولانا الروم، أوحى إلى النحل فامتلأت خلاياها عسلا، فإذا أوحى إلينا فبماذا تمتلئ خلاياها؟ نحل حقير صغير ملأت الخلايا عسلا وشمعا يضيء ظلام الليالي ويحلي مرائر الأيام أيها الأخوة. فإذا فهم العبد وحي الله إليه وقرأ بيانه وفك رموز لغته أيها الأخوة، امتلأ العالم أمنا واستقرارا، امتلأ العالم أمنا واستقرارا، تصبح الخارطة واضحة والطريق لائحة والمحجة بادية تماما، لا يذوب عنها إلا هالك. ويأمن المؤمن، ويأمن المؤمن. القصة التي حكيت لكم في الخطبة السابقة، قصة موسى عليه السلام مع الراعي الذي تكلم بكلام لا يليق بمقام الإلهية والربوبية، فكهربه موسى ونهى فمزق ثوبه ويمن الصحراء ينمو على وجهه، على نفسه هائما على وجهه، وعتب الله على موسى، أفضل الحلال عندي يا موسى الطلاق، وأنت الصمت بيني وبين عبدي الصالح، عبر بلساني أصلح ما أفسد. فأدركه موسى ثم قال له، أي عبد الله يفعل الله ما يشاء، أي عبد الله يفعل الله ما يشاء، خاطب الله وكلمه وناجه باللغة التي تريد دونما تكلف، إن إيمانك أيها العبد أحل في العالم الأمان. هنا تبلغ قصة للودها، إن إيمانك أيها العبد أحل في العالم الأمان. عجيب، لا أقول لغة العرب، هذا ليس صنيعة اللغة وليس صنعة اللغة، من عجيب كتاب الله ومن عجيب ألفاظ القرآن العظيم أنها انتخبت من معجم اللغة، من متن اللغة، وهو متن متسع جدا وغني ثري خصيب جدا. كلمة الإيمان لتدل على ما تعلمون الإيمان، كان يمكن أن ينتخب أي كلمة أخرى من مئات الكلمات تدل على إيه؟ على معنى كلمة إيمان. لماذا الإيمان؟ لأن الإيمان جذره أيها الإخوة هو جذر الأمن، الإيمان والأمن. ليس المؤمنين فقط، أو ليس المؤمنون عفوا فقط، هم الذين يأمنون يوم القيامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. عجيب، الأمن والإيمان على ذكر الله. ومن أسماء الله المؤمن يعطيك الأمن ويعطيك الإيمان، يهبك الإيمان، فإذا وهبك الإيمان وهبك الأمن، وبلا إيمان لا أمن. هنا تلتقي عبقرية الفطرة الإنسانية، عبقرية الفكر أيها الإخوة الخصيب، الفكر الخصيب، الفكر المستبصر. من بين عشرات، لن أقول مئات، على الأقل أنا وقفت عبد الفقير على عشرات التعريفات لكلمة دين في مختلف الفلسفات شرقا وغربا، عشرات التعريفات. من أعجبها وأنسها قول الفيلسوف المهندس النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين، وذكرته في الخطبة السابقة العرب، يقول الدين عبارة عن الشعور بالأمن في العالم. فهو الدين، الدين هو الشعور بالأمن في العالم. بلا دين لا يمكن أن تشعر بالأمن في العالم. ولذلك إذا رأيت من يدعي أنه متدين بدين ما ثم هو متشائم كاره لنفسه، كاره لحظه وبخته كما نقول، متوجس من العالم من الأحياء والأشياء، فاعلم أن الرجل منقوص الإيمان حتما، يعني خارج منقوص الإيمان، أو مختل أو معتل أو مشوش أو غير واضح أو خليط الإيمان، إيمان مع شك، إيمان مع كفر، إيمان مع تيه وحيرة وضلال. ليس المؤمن الآمن، المؤمن الكامل هو المؤمن الآمن، المؤمن السائر في صراط الهداية هو السائر بأمان، السائر بأمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال فيتجنشتاين الدين هو الشعور بالأمن في العالم. عجبي إذا لكتاب الله تبارك وتعالى الذي جعل الإيمان مشتقا من نفس الجذر الذي اشتق منه الأمن، وجمع بينهما في سورة الأنعام في الآية التي تلوت إلى الآن مرتين أو ثلاثة مرارا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا؟ وهذا أيضا أيها الإخوة له علاقة بجوهر الابتلاء. المؤمن إزاء ما تطرحه الغيوب من صنوف وألوان وضروب الابتلاءات يبقى دائما ساكنا واذعا مستسلما خاضعا لأمر الله، حتى وإن كان ذلك، وهذا أعظم ما يمكن أن تتصوره قريحة بشرية، أعظم بكثير من أن تمد عنقك أنت للموت للذبح، أعظم من هذا بكثير. معروف كل أب وكل أم يعرفان أو يعرف وتعرف أنه أصعب بكثير أن تفعل هذا بيدك، بابنك وحيدك بفكرك الذي أتاك وقد نيفت على 90، على حين فترة يأس وقنوط، قال فلا تكن من القانطين. يا عيسى إبراهيم من أين هو ولد؟ قال سنعطيك الولد الحليم العليم وسننبئه، أصبح نبيا مخلصا من أنبياء المرسلين، شيء عجيب. لكن هنا يأتي مكر الله الذي لا يأمنه إلا القوم الخاسرون، المحب يا إبراهيم لما بلغ معه السعي فرح به، صار له رونق وفهم أيها الإخوة وإدراك ولون عون لأبيه وتسلية في وحشته ووحدته، قال الآن اذبحه، قال يا حي هلن، صدع لأمر ربي مباشرة وتله للجبين، لا يريد أن يرى وجهه وعينيه تحدقان فيه. العينين الكريمتين الصادقتين المحبتين العاشقتين لإبراهيم ورب إبراهيم، عيني نبي المستقبل ومخلصه إسماعيل، قال فله الجميل. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال إن هذا لهو البلاء المبين. الله يقول هذا البلاء المبين، لكن نجح إبراهيم. ولذلك لماذا نتهوك؟ وإذا ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل هو ربه، رب هو الذي ابتلى إبراهيم، المفعول به فعل الابتلاء. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال كلمات، لا، الكلمات هي صور الابتلاء التي تعاقبت على إبراهيم، وكان أعظمها أمر الله إياه بذبح ابنه وحيده بالحب، أعظم ما ابتلى به إبراهيم. ومن قبل ذلك إلقاه في النار أهوى من هذا، لم يكن بلاء مبيا، هذا البلاء المبين. إلقاه في النار كثيرون الآن ما شاء الله يفجرون أنفسهم، هناك ناس عندهم هذا الإيمان، لكن تذبح وحيدك وأنت قد نيفت على 90 ولا ولد لك غيره، هذا صعب جدا جدا، شبه مستحيل. قال افعلوا أبدا. لذلك أيها الإخوة، أحد الحكماء قال من هو الله؟ ليس بالسهولة تتكلم عن الله وأن تعرف الله كما قلنا في الخطبة السابقة، ليس بالسهولة، شيء صعب جدا جدا. من هو الله؟ هذا فيلسوف كبير. قال الله في نظري، الله في نظري هو الذي يضحى كل شيء من أجله. فانظر ما الذي تضحي كل شيء من أجله؟ فهو إلهك. قلنا الحديث عن الله باللحاظ المفهومي أو باللحاظ المصداقي، يعني الله في ذاتي كما هو، لا طبعا، أعوذ بالله، وإنما الله عندي، الله تبعي، خاصتي، إلهي، الله تبعك، يعني خاصتك، إلهك أنت، الله لديك، عندك، اسمه هذا اللحاظ المفهومي. كيف تفهم الله أنت؟ يعني ليس الله كما هو، الله كما هو لا يعرفه إلا هو، ولا يقدره حقا، طبعا لا يعرفه حقا معرفة علم إلا هو كما قلنا في الخطبة السابقة. ولذلك انتبهوا، ليست هذه النهاية، النهاية أن بعض الناس يضحي كل شيء من أجل المال، المال إياه الله تبعه هو المال، ليس الله خالق السماوات والأرض، كذاب ومسلم، قد يكون بلحية طويلة وكذا. أنا قلت مرة في خطبة ولست نادما، كلامي كان في الصميم، ويلتقي الآن تماما، يلتقي، يتقاطع ولا يقطع مع كلام هذا الفيلسوف الحكيم تماما. قلت مرة والله إن الله تبارك وتعالى لا يساوي عند بعض المسلمين أكثر من 50 ألف، وأنا أقول هذا وأقسم عليه في منبر رسول الله. لماذا؟ لأن الذي يكون مستعدا أن يحلف باسم الله كاذبا ويقول والله العظيم أو وكلمات الله لقد حصل كذا وكذا وإن هذا لي وليس له، وهو يعلم أنه كاذب، من أجل أن يتغول 50 يورو، الله لا يساوي عنده 50 يورو. افهموا جيدا، المسألة ليست تعبا، يأتي ليلعب يقول يمين وكفر، تكفر عن ماذا يا كافر؟ أنت كافر بالله، أنت لم تف... هو ليس كافر، والله شرف أن يكون كافر. تعرفون لماذا؟ لأنه لا يكون كافرا إلا بالله إن عرفه على الأقل لو معرفة، هذا لن يعرف الله أصلا. الله الحق المبين لا إله هو الذي يضحي إبراهيم ابنه وحيده من أجله، وهو يعلم أن لا فائدة لله، الله لا يستجيبنا فيها، يضحي ابنك يضحي ابنك، لكن بخع لأمر الله. واتخذ الله إبراهيم خليلا، من هناك كان إبراهيم خليل الرحمن، حبيب الرحمن، حبيبه جدا خليل. نعم، أما هذا يحلف باسم الله وبكلمات الله على القرآن العظيم، يحلف 100 جميل من أجل 50 يورو، كذاب، والله لا يساوي الله عنده 50 يورو، والله لا يساوي الله عنده 50 يورو. افهم، افهم نفسك، افهم إيمانك، افهم كيف أنت. شوف، لو كنت مؤمنا صادقا وارتكبت جريمة جزاؤها الإعدام، قطع رقبتك، وأردت بعد ذلك على أن تحلف يمينا معظما أنك ما فعلت، أنا أقول صدقني، إيمانك الصادق يجعلك تقول لا، متأسف جدا، سامحوني، أنا مجرم الأمس، تائب اليوم، أنا فعلتها، أعلمني، لن أحلف بالله كذبا. الله أجل من ذلك يا جماعة، أجل من ذلك وأعظم عند من عرف الله لون معرفة، بداية المعرفة مش لعب، الإيمان الله ليست لعبة، هل الإيمان؟ تحدثنا عن إيمان، هذا الذي صنع الصحابة، قالوا الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، الإمام مالك بن أنس مؤسس المذهب، إمام دار الهجرة في كتاب العظيم الموطأ، يروي عن أبي طلحة الأنصاري صاحب رسول الله كان فارسا. النبي يقول أبو طلحة كتيبة وحدة، كتيبة وحدة، كتيبة فارس لا حياة المؤمن تقيل وليه عميق المعرفة بالله تبارك وتعالى. كان أبو طلحة يصلي في بستان له في حديقة، حديقة فيها من أنواع الثمار والأشجار والنخيل والكروم في بستان له، بستان عظيم، بس عم كان وراء أكثر منه. هذا هو كان من أغنياء الصحابة، ولو يد عليه ما شاء الله لأعطائه. تصدق أيضا بستان آخر له صحيح، وكم من علق الرداح على أبو الدحداح، عفوا هذا أبو طلحة كان يصلي. فطار دبسي، فطار دبسي، الدبسي نوع من الطيور أشبه باليمامة، حمامة كبيرة البرية، دبسي فطار دبسي وجعل يتردد يلتمس مخرجا، يريد أن يخرج إيه من مكان علق في داخل البستان. فأعجب ذلك أبا طلحة فجعل وهو يصلي يطبله بصره، يصلي وبصره يرمق العصفور الدبسي، أين يذهب؟ عجب ذلك، جميل منظر إليه جميل. ثم عاد إلى صلاته، أي إلى الخشوع والإقبال، لأنه خضع الصلاة، لكن هو حصل له التفات، التفات بالعين وبالقلب، ويصلي ولا يدري كم صلى. قال كحت شتى أذيك، ثم أقبع نفسه فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. قال ابتلاء، اختبار، قرأ، قرأ البيان الإلهي، هذه جملة إلهية على السريع بعد ما أجي. قرأها أبو طلحة، تلميذ محمد، مش اللي بيحلف 100 يمين على 50 يورو، تبعوا تبعوا، يجب أن نفهم هذا جيدا ونقول هذا بشكل واضح لأنفسنا وللآخرين بشكل واضح، حتى يصبح الإيمان بالعمومة وشيئا تخيفا مبتذلا لا يبعد على أي شيء له معنى في حياتنا إلا على السخافات أحيانا، الإيمان للأسف. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، وقص عليه القصة. ثم قال يا رسول الله هو لله صدقة، ضعه حيث شئت، تخلى عن البستان، مش عن 100 يورو 1000 يورو حتى 10000 يورو، أكيد هذا البستان أكثر بكثير من 100000 يورو في زماني، بكثير ممكن مليون 2 مليون يورو، في ناس فقراء عذاب مساكين، خلاه للبستان. صلاتي يا الله، الله هو كل شيء، انتبهوا، ضحى البستان من أجل أنه فقد شيئا من الخشوع فيه، ربما مدة ركعة أو ركعة ونصف. فنحن اليوم إذا أي فتنة، شاب حزب يرى فتاة جميلة تراوده يستجيب، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، شيء طيب والله، ويصلي الجمعة والجماعة ويدعو. طبعا نقول له صلي صلي صلي صلي، وعسى أن تنتفع ببعض ما تسمع، صلي وتعلم كيف تعرف ربك، هذا مسكين، نسأل الله أن لا تدخل الله وأنت على هذه الحالة، تبه نفسك، يحرص له شيء من مال يتهوله لا أحد يرى، وإن الذي لا تخفى عليه خافية، إيش هذا؟ ويصلي ويحفظ القرآن كمان، يمكن يؤم الناس، هذا هو، يبيع الحق، شهادة الحق يبيعها بثمن بخس. أنا قلت هذا 100 مرة علمته، ممكن فنجان قهوة، جلس مع ناس في جلسة في ونسة هيك، قلت إخواننا السودانيين تونس معهم، وبعدين قالوا بتشرب معهم قهوة ينبسط الساعة 11 بالليل، فتكلموا في قضية فظلموا الحق والحقيقة، فسيروا من أجل إيه؟ أن يسعى بفنجان قهوة، أوفي لك وتوفي إلى يوم الدين. وين الرجولة؟ وين الإنسانية فيك؟ أنت مسلم؟ أنت رجل؟ أنت إنسان؟ أنت لا شيء، صفر على الشمال، على مليون شمال، ليس هكذا الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى ما نضحي كل شيء من أجله، إن ضحيت كل شيء من أجل المال فإلهك هو المال، إن ضحيت كل شيء من أجل السلطة الكرسي أن أكون رئيسا ملكا وزيرا شيئا كبيرا في المجتمع، فربك وإلهك هو السلطة هو الكرسي، مش الله خالق السماوات والأرض، كذب حتى لو صليته كل يوم 1000 ركعة، لا والله لا والله، الله وحده لا إله إلا هو، الله الحق المبين النور الهادي الرشيد، لا إله إلا هو، هو الذي نضحي كل شيء من أجله، كل شيء. وهذا معنى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش بس أبوي اللي هي مات رحمة الله عليه أو ابني الذي قضى أو مالي الذي ذهب وقرست به، لا، حتى أنا نفسي أنا لله وأنا عالي أصلا لله وأنا ملك الله، لله ما أخذ لله ما أعطى. هذا معنى إنا لله، هذه الكلمة من عزى مصابا فله مثل وجري. هل نفهمها؟ هل نفهم معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هل نفهم ما نعزي به إنا لله ما أخذ ولله ما أعطى؟ هاي معناها الله لا إله إلا هو، من أجله ولوجهه كل شيء يضحى، كل شيء مقدم. ومن هنا الأمن، لا أمان، مهما حصل لن نتشائم، لن نتسخط، سنرضى وسنكون كالعاشق الولهان سعيدين بكل ما يأتي من الحبيب. في السياق الإسلامي لدينا ابن الراوندي كان متشائما متسخطا، الشعب كثير لا يرضاه في الفترة في الكون، يقول ظلم شر غير عادلة، لماذا تحصل؟ هذا ليس مؤمنا. من هنا اتهامه بالزندقة، وكان يدعي الإيمان العميق. أي إيمان؟ أبو العلاء المعري نفس الشيء، تسخط أشياء كثير جدا في الحياة والكون، ضيق المطاف، معناه عبقري كبير، عمر خيام، فيلسوف والرياضي والفلكي، رجل كبير والمنجم والشاعر، نفس الشيء من طائفة الفلاسفة المتسخطين المتشائمين. في السياق الغربي آرثر شوبنهاور الألماني، نيتشه الألماني، سارتر، كامو فرنسيان مثلا، فلاسفة متشائمين متسخطون يردون كل شيء. أيها الإخوة، ابن الراوندي يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحير زنديقا. العالم النحير من أمثالك، لا من أمثال المؤمنين الصادقين. عن أي نحرير تتكلم؟ عن نحرير؟ هذا لا عرف العلم ولا أخ الإيمان، يعني إيش اللي بصير يعني؟ واحد ذكي جدا بتلاقيه محروم. مش دائما كذا تكذب على القدر وتكذب على الواقع. هنا في الغرب يقال ما بصير غنيا إلا الأذكياء، اللي بتصرف وإيده مرونة وذكاء، والذكاء مرونة، أذكياء أذكياء بصير غنيا. ومش شرط، أنا أقول حتى هذا غير صحيح، والله بصير غنية للذكي والغبي بتقدير الله، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء لا يحتاج، يبسط ويقدر ويقدر بحكمته لا إله إلا هو، لا على ذكاء ولا على غباء، على حكمة يا أخي. هذا منطق خاطئ وهذا منطق خاطئ. قال عالم الحرير أصبح زنديق من جاي، ليش عاقل محروم وليش جاهل مرزوق؟ وهذا كذب أصلا، مقدمة سموها المقدمة، المنطقة المقدمة نفسها خاطئة وكاذبة. اكتب على الوقائع، اكتب على الوقائع. الخيام نفس الشيء، عين بمسألة لماذا يصنعنا ثم يحطمنا. قال ايش الخزاف هذا؟ خزاف فنان مقتدر مبدع، يصنع إناء ثم ينقشه ويزخرفه ويجمله حتى إذا تمه وكمله وأحسنه قام بكسره. قال هذا رب العالمين، إن عجب موت، موت فيه. يعدمك يا هذا يا خيام؟ لا يعدمك، هو ينقلك من دور إلى دور ومن طبق إلى طبق، لتركبن طبقا عن طبق. وين إيمانك؟ أين إيمانك؟ أخرف القرآن يا خيام؟ أبدا، العكس عنه. منطق المؤمن أيها الإخوة، منطق المؤمن الحق، منطق المستسلم الباخع الخاضع الخاشع العاشق، والأهم في القضية كلها العاشق. العاشق أكثر عارفين والصلحاء في سياق الإسلام العربي وغير العربي هم هؤلاء العاشقون أيها الإخوة. كل ما يأتي من الله، معاذ بن جبل يموت في عمواته فلسطين بالطاعون، ويموت أولاده أمام ناظريه، ويقول ليلة استشهاده بالطعن والطاعون، الطاعون يقول اخنق خنقك فوعزتك وجلالك انك لتعلم اني احبك. يا بحبك انا، زيد زيد زيد ليش يعني؟ ولادي ما تقدر قدامي، عادي يموتوا وانا اموت كمان، اخنق خنقك زيد علي الالم، انا بحبك يا رب. مولانا لذلك جلال الدين الرومي قدس الله سره واحفظ غريب بيته من اعظم ما تسمعون، يقول إني أعشق لطفه، طبيعي نحن نعشق لطفه، نحن عبيد الإحسان. إني أعشق لطفه كما أعشق قهره، وعجيب أني أعشق هذين المخلوقين. إني أعشق لطفه وراء يشق قهره لأن يقهر ويبتلي ويشدد. وعجيب قال قدس الله سره، وعجيب أني أعشق هذين الضدين أو النقيضين، قال أعشق لطف الله إلى الله كل ما يأتي منه. في نفس الطريق صار الشاعر العالم الكبير سعدي صاحب جلستان حديقة الورد أو الورود، هو كان من هؤلاء العاشقين، يقول إني سعيد بهذا العالم كله وإني عاشق لهذا العالم كله. قال أنا سعيد، مش بس مطمئن وسعيد، ومش بس سعيد وعاشق، أحب هذا العالم كل العالم كل الوجود لله. لماذا؟ أي مخلوق لله. قال لأن هذا العالم كله من الحب، يرجو منه أي شيء منه أهل وسهلا به، أنا ما ردوش أنا مستسلم عاشق. يقول الرومي أيضا قدس الله سره، إني في صلح دائم مع هذا الرب، كان في حال صلح مش في حال خصام، ما في خصام، إني في صلح دائم مع هذا الرب، فالكل منه ومن فريق جوده في عرض خط، أنا بحبه كل شيء يأتي. أحد الصحابة مكث أكثر من 20 سنة، أيها الإخوة أصحاب جديد أصحاب رسول الله والحديث الصحيح، ملقا على ظهره حفروا له حفرة أيها الإخوة لكي يقضي حاجته على خشبة لا ينتقل لا يتحرك. فبكى أحد الزوار من أصحاب رسول الله يوما، شو هذا 20 سنة في العذاب هكذا مخلول أنت والخشبة شيء واحد؟ قال لي مثلت يا أخي والله إن أحبه إلي أحبه إن أحبه إلي أحبه إلي أكثر شيء بحبه أنا بحبه، هو بحبني أنا بحبه، أنا بحب هذا الذي فعله بي هو بحبني أنا كما سعيد جدا يا الله. ولذلك يا أخواني لابد أن تتبعوا أخواتي كما تبعنا أيضا، لأن المسألة ليست في حجم البلاء، في قسوة البلاء، في شدة البلاء، في جفوة البلاء، لا، إنما المسألة كيف ننظر من أي زاوية وبأي مزاج وبأي روحية نتعاطى مع هذا البلاء. قد يصبح العذاب قلبا والبلاء أيها الإخوة عطاء، والنحنة منحة، والقهر لطفا. أحد الحكماء رأى ابنه كثير الاستفارة سريع الاستفارة يتسخر بسرعة فيأخذ السب واللعن والشتم والتعصب والتشكي، الناس والكون والحياة والدنيا والمجتمع يا رب فين زيك بكثيرين سرنا كل شيء مش عاجب، ما عنده إيمان، ما في عنده أمن حقيقة، ما في عنده علاقة حقيقية بالله كتاية. فقال له أي بني اتني بكوب من الماء فأتى، قالوا اتني بملحقة من الملح ضعها في الماء ألبها حركها حرك الملح، قال اشربه ولا استطيع أن يعصي أباه فشرب، قال كيف وجدته؟ قال شديد الملوحة، قال حسنا اذهب إلى ذلك النهر، وكان إيه عند نهر، خذ ملعقة الملح ملعقة من الملح اسكبها في النهر، قال اشرب شرب، قال كيف؟ قال شديد العذوبة على ما هو، قال يا بني على قلبك أن يكون في ساعة البحر، فإذا كان قلبك واسعا استحال كل شيء فيه عذبا وذليلا حتى أذية الناس. هذا هو. إذن كيف أتفاعل أنا؟ انتبهوا، إذا فهمتم هذه الحكاية الرمزية البسيطة الواعية نستطيع الآن أن نفهم بمنظور جديد من زاوية جديدة سر الترتيب في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ثم قال بعقبها على الولي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النقيض هو صوت الفقار من شدة الحمل الآئد، هذا النقيض صوت النقيض، نقيض صوت في الفقرات حمل شديد كان أتعبك، كيف أعدمناه؟ كيف جعلناه كالمعدوم؟ بشرف الصدر. إذا الصدر أصبح واسعا كالنهر أو البحر كل شيء يصبح ماذا؟ خفيفا. فهمتم الصورة الآن؟ افهم الحكاية تفهم الترتيب في الآية هذه الصورة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزنك، ليس ألم نضع عنك وزرك وشرحنا لك صدرك، لا، الشرح يأتي أولا. فإذا شرح الصدر واتسع كيف اتسع؟ بالهداية الإلهية. كيف؟ باتساع الرؤية الإلهية للوجود يعني كل ذلك هي عقيدة صحيحة في تلقي الأشياء وفي فهمها وبالتعاطي معها وبالتعاطي معها يصبح كل شيء خفيفا، الموت والحياة والنجاح والفشل كل شيء والغنى والفقر كل شيء يصبح خفيفا ولذيذا حتى كما هو لذيذ لهؤلاء العارفين هكذا فتعشق كل شيء منه لا إله إلا الله وترضى بكل شيء وتسلم ويستحيل كل شيء بعد ذلك منحة إلهية بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة هنا سؤال يطرح نفسه ولا منص مطرح، ما سر أن يبتلى أو ما مغزى ومعنى أن يبتلى الأنبياء والمرسلين؟ أن يبتلى الناس العاديون ممكن، لكن النبي والرسول الذي استخلصه الله لماذا يبتلى هو الآخر ورسول؟ يبدو والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أن معنى ودلالة أن يبتلى النبي والرسول أن الطبيعة البشرية بشر مثلنا، أن الطبيعة البشرية الطبيعة الإنسانية أيها الإخوة لا تقبل هكذا، هي طبيعة مطبوعة على المخلوق على لا تقبل أن يخرج أسوأ ما فيها من أدواء ومن أمراض، ولا أن يثبت ويتجوهر أحسن ما فيها من لياقات ومزايا وخصائص إلا بماذا؟ إلا بالابتلاء. هي هكذا، هي طبيعة هكذا، ليست طبيعة متمحضة، هي من طين وماء وفيها نفحة ونفخة إلهية من روح الله. انتبهوا، ولذلك الصحابة مثلا كما قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، للمؤمنين تمحيص. ما هو التمحيص؟ استخراج الخبث والدغل ونفيه ويبقى الشيء الطيب أيها الإخوة. أما الكفار فهي محق إهلاك وإذهاب بالمرأة، المؤمن تصبح تمحيصا لأنه في عنده لياقات طيب الحمد لله واستعدادات ممتازة. ها هكذا هكذا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت صدركم الآيات. إذن بما حصل لهم من تمحيص وابتلاء واختبار يوم حنين ما الذي حصل؟ أذهب الله من نفوسهم العجب، كادوا يهلكون بمرض ماذا؟ العجب. قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني بسبب قلة لا، اليوم نحن لسنا إيه؟ لسنا قلة، نحن كثرة وسننتصر. كأنهم نسوا إيه؟ الاعتماد على رب الأسباب، على رب القليل ورب الكثير. الله يرحم أهلككم العجب، أعجبتهم بكثرتكم كما تعجب بقوتك، وهذا يعجب بجماله أو تلك بجمالها، وهذا بماله، وهذا بمنصبه وبسلطانه، وهذا بعلمه، كل كلام فارغ. يأتي الامتحان لكي يطهرك من هذا، من أن تعجب بما أتاك الله نعمة فأحلتها كفرا لأنك لم تفهم أي لغة الله فيها، لم تفهم السند الله بالابتلاء بها. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. جمالك جمالك فتنة، علمك فتنة، قوتك فتنة، مالك فتنة، حسبك نسبك مركزك شهاداتك إلى آخره، كل شيء. الله يفتني بالمعاني، الله يفتن ويبتلي بالمعاني، ويفتن ويبتلي بالذوات وبالأشخاص. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، نمرود لإبراهيم، فرعون لموسى، أبو جهل لمحمد، وهلم جرا. ابتلاء الذات بالذات. وفي حديث مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي إني مبتليك ومبتل بك. الله يبتلي من يقول أيها الإخوة بمن يسمع، ومن يسمع بما يقول القائل وبالقائل ذاته ابتلاء. الله يبتلي بالتشريعات حتى بالأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب. ابتلاء بالتشريع. ولذلك لو شاء الله عز وجل لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات في المائدة أيضا. ابتلاء بالأشياء بالمعاني الذوات بالأشياء بالأقدار المؤلمة، بالأقدار بالمصائب والكوارث تحل بزحف الإنسان. يبتلي له كامل الشرور يطلق الحزير تبارك وتعالى. يبتلي بما شاء، عليك أن تفهم وأن تفكك وأن تدعو جيدا لكي تستجيب الاستجابة الصحيحة لئلا تهلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم استغفروه ما يفوز منكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأسرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل ملكا، أي في هيئة وصورة إنسان آدمي، فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، أي جعل الناس يتخذرون منه. فمسحه بإذن الله تبارك وتعالى فذهب بإذن الله تبارك وتعالى ما به، وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال له سائلا: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك الراوي. طبعا سياق الحديث يؤكد أنه هي الإبل، على كل حال شك الراوي. قال: فأعطي ناقة عشراء. وقال الملك له، دون إذن أنه ملك، فظن أنه رجل عادي يعني ذو قدرات، ربما قدرات خارقة، قال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فسأله نفس السؤالين، أو السؤالين لنفسيهما، هذا صحيح لا يقال نفس السؤال، السؤال نفسه في اللغة، على كل حال هذا خطأ شائع. فسأله السؤالين نفسيهما، قال: أن يذهب عن يذهب هذا الذي قذرني الناس. فما سحوه ذهب عنه وأعطي شعرا حسنا بعد مدة. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، حاملا حاملا. وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب فأتى الأعمى سأله، قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، أحب شيء إلي أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه سبحان الله فأبصر بإذن الله تبارك وتعالى، ملك، لا إله إلا الله، ملك. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة ولودا، ولودا، أعطي شاة ولودا. ثم ذهب الملك فولد هذا وأنتج هذان، صاحب الإبل والبقر أنتج، يعني عالج إيه؟ عالج هذين من لوق أو من نياق ومن بقر، ولذلك يعني قام بمقام القابلة للمرأة، وإلا يقال أنتجت الناقة، لا يقال أنتجت، لكن أنتجها صاحبها، هذا معنى. فأنتج هذان وولد هذا، أي ولد ما عنده إيه؟ من شاء. فصار لكل منهم أيها الإخوة واد من مال، هذا واد من الإبل، هذا واد من البقر، هذا واد إيه؟ من الشياه، من الأغنام. ثم إن الرجل على صورته وهيئته أتى إيه؟ أتى الأبرص. الآن جلد حسن، لون حسن، والكبير، قدم وحشم، ما شاء الله، كير وليل مان. قال: يا عبد الله، عبد مسكين، تقطعت لي الحبال في سفري، فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله، ثم بك سألتك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الكثير، ناقة أتبلغ بها في سفري، تكون بلغني في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. لا إله إلا الله، لا كل يطلب، هذا يطلب، هذا يطلب، قال: نعطي كل واحد، نحن فيه فخر حتى مش ناقة، يذهب المال. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا لا مال لك فأعطاك الله؟ قال: إنما ورثت هذا المال كافرا عن كافر. هذه الاستجابة القارونية، هذه الاستجابة للبلاء الإلهي نسميها الاستجابة القارونية، إنما أوتيته على علم عندي بشطارتها، قوة ذراعي مخي ودماغي، لكن في الاستجابة السليمانية، فلما رآه أي العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. هذا قلنا كان مش أحمق أنا سليمان، هذا ابتلاء، يا تنجح في الامتحان عليه السلام، نجح، هذا نصب مباشرة الغبي، هتفوت، هتفوت رشادة. قال: ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما قلت. خلاص هاي الناس كل راح انتهت ما كذا. ثم أتى الأخرى نفس الشيء عبد المسكين قال الرجل المسكين تقطع بها الحبال في سفري سألتك بالذي أعطاك كذا كذا بقرة أتبلغ بها في سفري أخذها أشوف أحلبها أبيعها أشتري بها شيئا بلاد لي في سفري يعني. قال الحقوق كثيرة قالوا من تلاميذ المدرسة القارونية خريجون مدرسة القارونية ومش علاقة بالدين. قال كأني أحرفك ألم كذا كذا. قال ورفت المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إذا ما كنت. طبعا مسح كل شيء وبسأل طبعا تنبه هنا بين المزدوجين امتحانات لا يريدها نكون بمثل هذا الوضوح المسرحي يعني مسرحي أنت وزيك سبك الله بعطيك ووسع عليك وبعد 30-40 سنة بيجيك الامتحان اللي هو الامتحان الكبير وانت ولا على بالك ناس القصة كلها و30 سنة من الشغل يا أخي 30 سنة من النصب والفهلوة والكذب على الناس الكبار والصغار وبيعنا كل شيء ضمير الدين ايش دخل هذا؟ مش فاهم نسر جدا مش فاهم وكيف جاب المال ابتلاء والآن في امتحان فيه ابتلاء هو مش فاهم حاجة وبعدين يوم حق الكبد بيخرب الكلاوي البروستاتا القلب ولاده ومرته وعرضه ودينه ومش فاهم حاجة افهم لماذا تصاب بما تصاب لماذا تعطى افهم منيح خليك مثل ثالث ان شاء الله. ثم اتى الاعمى وقال له نفس القيل. فقال له الاعمى لحال عنده قال له اسالك كذا شاك ان اتبلغ بها في سري. قال يا عبد الله اني كنت اعمى ولا مال لي فرد الله الي بصري ومولني خذ من مالي ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. قال شو أنا قل له أنا ولا حاجة قل له أنا خازن أنا رجل أعيش في نعمة الله فقط أنا كنت كذا وكذا لم ينكر ماضيه. أنا مرة أخذت واحد مليونير في ألمانيا وحتى هذا رجل بالله فعلا موروث في ألمانيا ألماني هو بس أبوه سوري. قال لي أبوي يا شيخ عدن زبال. قلت له تنسان كريم وعظيم. قال لي لا أبوي زبال كان زبال في فرانكفورت ونحن كنا فقراء حتى قلت له انت انسان نبيل كونك لم تنكر ماضيك ولم تسخط قدرك ولم تستعن منه يوضح انك انسان ذو نفسيه سويه. قال له هو زبال ما المشكله يعني وانا الحين مليونير الحمد لله بفضل الله. قال لك لا لا انا الحمد لله سابع جد من جدودي احنا من اصحاب الاموال ومن اصحاب الذهب والفضه. قال لك ليه؟ فكر على الله. والله ما يقول قال يا ابو زبال فرنفورت قال لي كان زبال في البلديه. قلت له عشان الله اعطاك نفسيه طيبه بسيطه غير تكلف اعترف. فهذا العم زي قال له كنت احمق وفقير وكحت ما عنديش ولا حاجه. الله اعطاني كلها خذ ما شئت ودع ما شئت. شوف النهايه المبكيه. قال له يا عبد الله امسك عليك مالك لا حاجه لي الى مالك وانما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. قال له هذه القصه هي فاتنه التفصيل. قال له هذه فقر وكذا. قال له هذه ابتلاء كان امتحان الهي لم يكتب بلغه عاديه. النبي خرج مسرح هيك لكن في الحقيقه الموضوع ما كان ولما يصير مصير زي هو يصير بطريقه مش فاهم ولا بيتذكر اي حاجه ويقع في المخ. ولذلك لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. انتبهوا واقرؤوا لغه الله جيدا وتسمعوها سمعوا الهمس الربان الصمداني جيدا بحلاقة واستجيبوا استجابة سليمانية استجابة المؤمن أو إبراهيمية أو يوسفية أو محمدية صادقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والخضوع لأمره والخشوع لسلطان قدرته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في يدنا اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعل خشيتك اقوف الاشياء عندنا واجعل محبتك احب الاشياء الى قلوبنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عونا من عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا اللهم مما تحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، حقق بالزيادة أعمالنا واقرب بالعافية غدونا وأصلنا واختم بالسعادة أجالنا والباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.